قلبي خالي وانت قلبك مفقود. اقول لي اقول ليه ليه قول احبك احبك في عيني. اقول لي اقول ليه ليه الحقيقة والغرام العيش ليه عارف الحب والحقيقة والغرام العيش ليه عيش ليه ليه ليه قول أحبك أحبك بيها إيه أقول لي أقول